بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقال كعب رضي الله عنه حين تخلث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، وذكر 50 ليلة. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذلك، وكيف تعرف ذاك يا رسول الله؟ قال: إنك إذا كنت راضية قلت: بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، لست أهاجر إلا اسمك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وهذه الترجمة ذكرها المصنف بعد الترجمة السابقة في باب ما جاء باب الهجرة، وقد سبق التنبيه إلى أن الهجر على أقسام، ومنه ما يكون لمصلحة الدنيا، ومنه ما يكون لمصلحة الدين. وهنا نبه إلى أن الهجر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الأحاديث السابقة، وقوله كما في حديث أبي أيوب: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أن هذا لمصلحة الدنيا ولما يقع بين الناس في أمور الدنيا، فيجوز الهجر فيما دون 3 ليال ولا يجوز بعد ذلك. وهنا أشار إلى أن من الهجر ما يشرع لمصلحة الدين، وهذا لا يحد بحد، قد يزيد الهجر عن المدة المحددة في الهجر لمصلحة الدنيا، وقد ينقص بحسب الحال. وهذا من فقه الإمام البخاري، وهو كثيرا ما يتبع هذه الطريقة عندما يترجم بعض التراجم، يورد بعض المسائل التي قد يتوهم الناس منها أن هناك اختلاف في النصوص. فلو أن الإمام البخاري لم يذكر هذا في موطن واحد، يترجم للحديث الأول بترجمة ثم يذكر هذا الحديث وحديث كعب وما جاء في قصة عائشة رضي الله عنها، فإنه لربما قيل إن الإمام غفل عن هذا التعارض الذي بين النصوص ويظن التعارض. فهو يورد هذه النصوص ويترجم لها ويبين أنها غير متعارضة، وإنما تتنزل على أحوال. ما يجوز من هجراني من الهجران لمن عصى، وهذا دليل على جواز المهاجرة والمقاطعة لمن عصى، وأن الهجر لأصحاب المعاصي وكذلك أهل البدع أنه مشروع وجائز، لكن بضوابطه الشرعية. ثم ذكر بعده قصة كعب وأشار إليها معلقا لهذا الخبر بعد أن وصله في آخر كتاب المغازي في رواية كعب بن مالك في قصته وصاحبيه حينما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ذكر هذه القصة مطولة. وهنا أشار في ما ذكره هنا إلى موطن الشاهد من هذه القصة، وهو قول كعب ابن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم, حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في حال شدة وعسرة, ولهذا سميت بغزوة العسرة لشدة الفاقة ولشدة ما بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من فاقة, وكانت في وقت الصيف وفي شدة حرارة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وندب أصحابه إلى الخروج معه إلى غزوة تبوك. وقد ذكر شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه ولم يدعوهم إلى الخروج معه بأجمعهم إلا في غزوة تبوك, وإنما في الغزوات الأخرى فكان يشير عليهم بالجهاد, فمن خرج معه خرج, ومن تخلف لعذر أو لغير عذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثرب عليه. وهذا دليل على الفرق بين جهاد العين الذي يأمر به الإمام ولا يخص أحدا دون أحد بل يأمر به الجميع من القادرين, وبين الجهاد الذي هو من فروض الكفايات التي يأمر به الإمام, فمن كان قادرا له نشاط وقوة خرج, ولو كان له نشاط وقوة ولم يخرج فإنه لا حرج عليه في ذلك. ففي غزوة تبوك ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفير معه, ولم يعذر أحدا أن يتخلف إلا أهل الأعذار. انقسم الناس في هذا الأمر في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أقسام, وهذه دائما التقسيمات تنبه يعني لها طلاب العلم وما يترتب عليها من فوائد. قسم كان قادرا على الجهاد والخروج فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم, وهؤلاء هم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قسم آخر ليس لديهم قدرة على الجهاد, إما لضعف أبدانهم وإما لقلة المؤونة وعدم وجود الراحلة التي يخرجون عليها للجهاد, وهؤلاء هم المعذورون الذين عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقسم آخر تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر ولا نفاق, تخلفوا من غير عذر ولا نفاق, وإنما كأنه حصل لهم في بداية الأمر تهاون في هذا الأمر ثم ندموا بعد ذلك. وهؤلاء هم الثلاثة الذين يعني تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم, كعب بن مالك وصاحبيه كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية, فهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, لكنهم تخلفوا وما استطاعوا الخروج لأنهم لم ينشطوا لهذا الأمر وندموا بعد ذلك. هذا القسم الثالث. القسم الرابع هم المنافقون الذين تأخروا وتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نفاق وعدم طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وتخلف من تخلف إما بنفاق وإما لعذر وإما لغير عذر, أما المنافقون فجاءوا يعتذرون وقبل النبي صلى الله عليه وسلم على نيتهم وأكل أمرهم إلى الله, وكذلك جاء المعذرون واعتذروا بأعذارهم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم أعذارهم وهم معذرون عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وبقي هذا الصنف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم كعب بن مالك وصاحباه, أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع وأنهم ما تأخروا لعجز عن الجهاد, وإنما كانوا على نشاط وقوة ولهم يعني قدرة على الراحلة. فهؤلاء هم الذين أسند أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وخلفهم عن قبول العذر ولم يقبل منهم, وإنما فوض أمرهم إلى الله عز وجل. يذكر كعب بن مالك هذه القصة وهي مطولة كما ذكرها الإمام البخاري في آخر كتاب المغازي وما فيها من فوائد، ولكن الشاهد هنا ما ذكره من هجر النبي صلى الله عليه وسلم له ولصاحبيه بعد أن تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن ليس لهم أعذار، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، نهى المسلمين عن كلامنا فلم يكلمهم أحد. قال: وذكر 50 ليلة، أي أن كعب بن مالك ذكر في هجر النبي صلى الله عليه وسلم له ولصاحبيه 50 ليلة. وهؤلاء هم الذين أخبر الله عز وجل عن قصتهم في قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فبعد 50 ليلة وبعد أن وصل بهم الحال إلى ما أخبر الله عز وجل، وقد ذكر هذا كعب بن مالك أنه في صبيحة اليوم 50 بعد أن مضت 50 ليلة وهو يصلي الفجر على سطح بيته سمع المنادي يبشره من على جبل سلع المعروف في المدينة يقول له: أبشر يا كعب بن مالك. يقول: فخر ساجدا شكرا لله عز وجل. وكان بعض الصحابة ركب الخيل وأراد أن يبشرهم، وبعضهم يعني أرسل الخيل، يقول: فسبق الصوت الخيل، فتاب الله عز وجل على هؤلاء الثلاثة. وكان هذا الهجر مدته 50 ليلة، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهجرهم عامة الصحابة الذين كانوا في المدينة. وهذا الحديث حديث كعب بن مالك هو أصل في هجر المخالفين من أهل البدع والمعاصي، ولهذا قال الإمام الطبري: حديث كعب بن مالك هو أصل في هجر أهل المعاصي. حديث كعب بن مالك هو أصل في هجر أهل المعاصي، يدل على مشروعية هجر أهل المعاصي. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف غضبك ورضاك. قالت: قلت: وكيف تعرف ذاك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنك إن كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإذا كنت ساخطة قلت بلى قلت لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل لست أهاجر إلا اسمك. ذكر المصنف هذا الحديث في هذا الباب، باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقد يستشكل أمثالنا ذكر هذا الحديث من الإمام البخاري في هذه الترجمة، لأن الهجر هنا من عائشة لاسم النبي صلى الله عليه وسلم، والباب في هجران أهل المعاصي، فهذا إذا نظر فيه يكون هذا مما أخطأت به عائشة رضي الله عنها، ولا يتنزل هذا على هجران أهل المعاصي. ولهذا قال العلماء: إنما عذرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها امرأة، والنساء جبلن على الغيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعذرها وغيرها إذا ما حصلت منهن غيرة، والغيرة قد تحمل على الغضب، ولهذا يعذر النبي صلى الله عليه وسلم النساء في مثل هذا. فعلى هذا لا يكون هذا الحديث مما يستدل به على هجران أهل المعاصي، بل هو من بعض ما يحصل من بعض أهل التقصير في حق أهل الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مما ينسب إلى التقصير في دين الله، بل هو يتأسى به في كل ما يقول ويفعل، وإنما هذا مما جبل عليه النساء من التقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم وعذرها لشدة غيرتها رضي الله عنها. لكن ذكر بعض الشراح أن الإمام البخاري إنما أورد هذا الحديث ليس ليستدل به على هجر المخالفين من أهل المعاصي وغيرهم، ولكن ليبين مراتب الهجر، وأن الهجر قد يكون بترك المجالسة والكلام، وقد يكون بما هو دون ذلك من هجر الاسم وعدم ذكر الاسم بقطع النظر هل هذا الهجر هو مما يشرع أو مما لا يشرع، لأنها قالت لست أهاجر إلا اسمك، فأطلقت على ترك الاسم أنه هجر، فأورده في هذا الباب ليبين أن الهجر أنه قد يكون بترك الاسم وقد يكون بترك الكلام والسلام والجلوس. وأما موضوع هذا الحديث فهو ليس مما استدل به على هجر أهل المعاصي، ولعل الإمام البخاري هو الذي أراد بهذا الحديث عندما أورده في هذه تحت هذه الترجمة. هذه المسألة وهي مسألة الهجر لمصلحة الدين مسألة عظيمة، وقد دلت عليها النصوص، تكلم فيها السلف، وامتلأت كتب السنة والاعتقاد بذكر هذه المسألة، وأن هجر أهل البدع والمعاصي مما عليه سلف الأمة، وإنه من الأصول المقررة عندهم، وأنه لا ينازع فيه أحد، وهذا مما لا شك فيه ولا إشكال عليه. ولكن قد يفهم من هذا تعميم الهجر على كل مخالف، وأن كل من خالف يهجر، وأن كل من وقع في بدعة أو معصية أنه يجب على كل الناس هجرة، وهذا خطأ كبير مخالف لما دلت عليه النصوص ولما قرره أهل العلم. ولهذا أذكر التفصيل يعني في هذه المسألة مستدلا لأقسام الهجر ولضوابطه ببعض ما جاء في النصوص مع الاستئناس ببعض كلام أهل العلم، حتى يعرف أن هذه المسألة ليس كما يدعى فيها من أنها معممة على كل مخالف، أو ما يظنه أيضا بعض المقصرين في هذا الباب ممن يرى أن الهجر لا يستخدم في الدعوة وأنه من الشدة، ويستدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، فيقولون هذه شدة، هجر الناس وهجر المخالفين شدة وتنطع وتكلف، ويستدلون بأحاديث الرفق في إبطال هجر المخالفين من أهل البدع والمعاصي. ومن يعمم هذا يستدل بعموم النصوص ويعممها على كل مخالف. والحق أن المسألة يعني منقسمة وفيها تفصيل ولها ضوابط، وأنا أذكر هذه الضوابط ليعلم يعني طلاب العلم يعني هذه الضوابط، وحتى ينزل الهجر المشروع على منازله بحسب أحوال الناس، فإن فتنة الناس في هذه المسألة عظيمة، وقد عظمت الفتنة خصوصا في خارج هذه البلاد عند قلة توفر طلاب العلم في بعض البلدان، حتى أصبحت فتن عظيمة، ويعلم هذا كثير من الشباب الذين لهم عناية بالدعوة وبأمور الدعوة، وتأتي الأسئلة كثيرا يعني من الخارج في كثير من النساء طلقن من أزواجهن بسبب الاختلاف في بعض هذه المسائل. وأذكر أن شابا اتصل يسأل يقول امرأة تقدمت إليها وهي على خلق ودين لا أعرف في عنها إلا الخير، ولكن أحد إخوانها ما يوافق فلان فيما يقول، فهل أتزوج بهذه المرأة أم لا؟ انظروا إلى أي حد، مع أن الخلاف الذي يذكره قد يكون محتمل، وقد يكون هذا الأخ مخطئ وقبله من تابعه مخطئ، لكن هل يمنع من زواج المرأة المسلمة العفيفة صاحبة الدين والخلق لأن أحد إخوانها يعني موافق لفلان فيما يعني يقول. فهذه فتنة انتشرت وعمت كثير من الأمصار، والآن الذي يفصل في هذه المسائل يرمونه بالتمييع والتضييع لأمر السنة والدين، ولكن نحن نقول العبرة بالبينات والأدلة، فهذا الكلام الذي يقرر له أدلته وله ضوابطه وبينها العلماء المحققون كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وقرروها، فمن أراد البيان فليرجع إلى كلام هؤلاء. وأما أن يتوهم بعض المتوهمين من النصوص ما لم تدل عليه فهذه فتنة عظيمة. نقول إن الهجر بحسب ما دلت عليه النصوص له ثلاث مقاصد، وقبل أن أذكر المقاصد يبين حقيقة الهجر. فالهجر قد يكون بترك السلام، وقد يكون بترك ذكر الاسم كما جاء في حديث عائشة، وقد يكون بترك المجالسة، بترك المجالسة، وقد يكون بترك الصلاة خلف من لا ترضى طريقته، وقد يكون بترك الصلاة على بعض المخالفين من باب الهجر له، لا أن الصلاة عليه غير جائزة. فله صور كثيرة دلت عليها النصوص. إذن هذا هو الهجر. وأما مشروعية الهجر فإنه يشرع لمقاصد، يشرع لمقاصد ثلاث: إما لمصلحة الهاجر، وإما لمصلحة المهجور، وإما لمصلحة الأمة. لمصلحة الهاجر أو لمصلحة المهجور المخالف، وإما لمصلحة الأمة. أما الهجر الذي هو لمصلحة الهاجر، وهو أن ينظر الرجل في من يخالط ويجالس، فإذا علم من بعض المخالفين من أهل البدع والمعاصي أنه إذا جالسهم تضرر بهم في دينه فلا يجوز له أن يخالطهم وأن يجالسهم إلا أن ينكر عليهم ويأمن من الوقوع في فتنتهم وفي شرهم. فإذا لم يتحقق له ذلك فلا يجوز له أن يخالطهم ولا أن يجالسهم، وهذا دلت عليه النصوص كما قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذه الآية في سورة الأنعام، وقال تعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهاتان الآيتان تدلان على عدم الجلوس مع الخائضين والمستهزئين بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء أن هذه النصوص هي دليل على هجر أهل البدع الذين يخوضون في النصوص ولا يعملون الفهم الصحيح فهم السلف فيها. فنهى الله عز وجل عن مجالستهم، قال: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقال في آية النساء: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذا دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يجالس المخالف إذا كان يتضرر بمجالسته في دينه. ومما يبين هذا الأمر ويوضحه الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. إذن لاحظوا هذا التشبيه الذي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين حامل المسك ونافخ الكير. فكذلك الناس منهم كحامل المسك، فالجليس الصالح هو كحامل المسك، إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه وترجع بريح طيبة وبطيب تستعين به في عبادتك وبعض العبادات معلقة بالطيب كما في الجمعة وفي غيرها، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وكأن التشبيه هنا والله أعلم في الفرق ما بين الريح وأن تبتاع أو أن يحذيك إلى الأثر الحسي أو المعنوي. فالأثر الحسي هو أن تبتاع منه وترجع بطيب، أو يحذيك وترجع بطيب، فهذا مثل العلم الذي ينتفع به في مجالس العلم، ومثل الصلاح والاستقامة التي تخرج بها من مجلس أهل الصلاح، تخرج وقد أضمرت في نفسك وعزمت على عبادة. من أين استفدت هذا؟ من ذلك المجلس، تخرج بعلم، تخرج بعمل صالح، فهذا مثل الجليس الصالح. وإما أن تجد يعني ريحا طيبة، إن لم يحصل لك العلم ولا العبادة فأنت تذكر بذكر حسن في مجالس الصالحين. ولهذا يزكى الناس اليوم بجلسائهم ويذمون بجلسائهم. وكذلك جليس السوء شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، والكير هو كير الحدان، وهو الذي ينفخ به على النار، فإذا نفخ على النار فإن الشرر يتطاير. ولهذا المجالس لنافخ الكير قد تحترق ثيابه، وهذا ضرر. ما الذي أجلسه عند هذا؟ يعني جلس فاحترقت ثيابه، فإما أن تحترق ثيابه، إن سلم من هذا فإنه سيجد ريحا خبيثة، والريحة الخبيثة هي السمعة السيئة. فصاحب المعصية إما أن تقع في معصيته، وكذلك صاحب البدعة أن تصيبك بدعته، وإما أن تجد السمعة السيئة عند أهل الصلاح أنك تخالط فلان الفاسق أو المبتدع. إذن لاحظوا هذه الأشياء التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة من؟ لمصلحة المجالس. الرجل الذي ينظر في هذه المصلحة وهو الهاجر، فإنه يجب عليه أن يهجر هؤلاء حتى لا يحصل له الضرر. إذن هنا النصوص مبينة وموضحة أنه لا خيار لمسلم في أن يجالس هؤلاء ويقول إنما أجالسهم لينتفعوا بمجالستي. فإذا كنت تتضرر بهم كأنت تتضرر بهم ضرر مجالس نافخ الكير في أمر يعني حسي أو معنوي، إما بسمعة سيئة، وإما أن يصيبك ما يصيبهم ما أصابهم من البدع والمعاصي، فإنه لا يجوز للإنسان أن يجالسهم إلا أن يكون على يقين أو يغلب على ظنه أنه يسلم من مخالفتهم مع المناصحة لهم، كحال العالم الراسخ الذي يتوكل على الله عز وجل في أن يعصمه من شرهم ويناصحهم. وأما من كان دون ذلك من أهل الجهل ومن الضعاف في إيمانهم والذين لا يتمكنون من الرد عليهم، فإنه لا يجوز لهم أن يجالسوا هؤلاء. ولهذا كان بعض السلف وهم أئمة كبار يأتيهم المبتدع، كما جاء لأحد أئمة السلف قال أريد أن أقرأ عليك آية، قال لا آية، قال حديث، قال ولا حديث، قال كلمة، قال ولا نصف كلمة. ثم قيل له رحمك الله لما لم تأذن له؟ قال إن القلب ضعيف وإني أخشى أن يورد علي شبهة فلا تخرج من قلبي. وقال الآخر لا تجالسوا أهل الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. وقد جرب الناس وعرف الناس من خالط أهل البدع فإنه يخرج بضلالته وبشبهته قديما وحديثا. وكلنا من كان له سبر وتتبع يعرف من أحوال الناس من وقع في البدع بمجالسته لأهل البدع، من وقع في المعاصي بمجالسته لأهل المعاصي. إذن هذا هو المقصد الأول من مقاصد الهجر، وهو النظر لمصلحة الهاجر. النوع المقصد الثاني من مقاصد الهجر الشرعي النظر لمصلحة المهجور، النظر لمصلحة المخالف المهجور أو الذي لا يشرع هجره بحسب هذه الضوابط. فهنا ينظر في هذا المخالف هل يشرع هجره أم لا، وهذا بعد أن تبين لنا أن هذا الذي ينظر أنه لا يخشى على نفسه الضرر، لكنه لو جالسهم هل ينتفعون بمجالسته أم لا. هذه المسألة فيها ضوابط، وأجل الحديث يعني عنها بعد ذكر هذه الصور الثلاث. إذن هنا هجر لمصلحة المهجور. الصورة الثالثة الهجر لمصلحة الأمة. الهجر يعني لمصلحة الأمة، وهو أن يكون الهجر هذا لا ينظر فيه لمصلحة الهاجر ولا لمصلحة المهجور، وإنما لمصلحة الأمة. والشاهد لهذا والدليل عليه قصة الرجلين الذين أتي بهما للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهما، أحدهما الغال الذي غل من الغنيمة والآخر صاحب الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل منهما صلوا على صاحبكم، ولم يصلي على الرجل حتى تحمل أحد الحاضرين الدين عنه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية والنبي صلى الله عليه وسلم هجر صاحب الدين حتى ينزجر غيره عن مثل فعله. لاحظوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم يتضرر بالصلاة على هؤلاء؟ لا ضرر عليه. هل هذا الميت يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه فينزجر؟ لا يعلم. إذن الهجر هنا لمصلحة من؟ لمصلحة الأمة، حتى ينزجر الناس ويعلم الناس أن التهاون في الديون أنه سبب لحرمان الخير، وأن يمتنع بعض أهل الصلاح والخير من الصلاة عليهم فينزجر. وكذلك الغال الذي غل من الغنيمة قبل أن تقسم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. قال شيخ الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ما منع من الصلاة عليهما، لأن الغال وصاحب الدين من المسلمين من الصحابة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. فهذا يدل على أنه يجب على المسلمين أو على بعضهم أن يصلوا على هذا المسلم. ولهذا أخذ الشيخ الإسلام من هذا فائدة، أنه لا يجوز للمسلمين أن يجمعوا على ترك الصلاة أو على عدم الدعاء لمسلم من باب الهجر، لكن لا بد أن يصلي عليه بعض الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، لا بد أن يصلي عليه بعض الناس، ولكن يهجر بعض الناس الصلاة عليه حتى ينزجر الناس عن مثل فعله. إذا نرجع للصورة الثانية، وهو أن النظر لمصلحة الهاجر لا بد أن تتوفر فيه الضوابط التي إذا تحققت المصلحة من خلالها قلنا إن هذا يهجر، وإن لم تتحقق فإنه لا يهجر. والشاهد لمصلحة الهجر لمصلحة المهجور هو هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه. النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه لمصلحتهما، لأنهما انزجرا وندما ندما عظيما، وحصل لهم بسبب ذلك أن تاب الله عز وجل عليهم توبة عظيمة فانتفعوا بهذا، وينزجر كذلك غير هؤلاء عن مثل فعلهم لمصلحة الأمة أيضا متحققة بهذا الهجر. إذن الهجر لمصلحة المخالف مثل المبتدع مثل العاصي، هل يشرع لكل مسلم أن يهجر كل مخالف وكل مبتدع وكل عاصي من باب النظر في مصلحة المخالفين؟ نقول لا بد من مراعاة ثوابت، وهذه الضوابط إما أن تكون متعلقة بالهاجر أو المهجور أو بمدة الهجر أو بزمانه ومكانه. أما ما يتعلق بالهاجر فهو أن يكون الهاجر مؤثرا، بحيث لو هجر هجره يؤدب، أما إذا كان هجره لا يؤدب ولا يزجر فإنه لا يشرع الهجر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإذا كان الهاجر ضعيفا أو أن المهجور لا ينتفع بالهجر فإن مثل هذا لا يهجر. الهاجر إذا كان ضعيفا وهو دون المهجور فإنه لا يبالي به، مثل الآن يعني شاب صغير يهجر إمام المسجد لا يسلم عليه، قد يكون إمام المسجد مخالف لكن هل يبالي بمثل هذا؟ لا يبالي به، الناس مع الإمام ومع صاحب الجاه والمنزلة. فهذا هجر الصغير هذا أو الذي هو دون ذلك الرجل في جاهه وفي مكانته لا ينتفع به ولا يحصل له زجر في مثل هذا، لكن لو كان هذا الهجر من صاحب فضل فإنه مؤثر. ولهذا نقول الناس ليسوا على درجة واحدة، فمثال ذلك الزوج هو مؤثر في زوجته، بل حتى الزوجة مؤثرة في زوجها، وإن كانت يعني لا شك أن ليس لها سلطة الزوج، لكن امرأة يعني تظهر لزوجها يعني أنها في نفسها شيء من بعض تصرفاته هذا يؤثر في نفسه ويراجع نفسه. كذلك الأب في هجره لابنه، المعلم في هجره لطلابه، الإمام في هجره لبعض من يصلي عنده في المسجد، ولي الأمر في هجره لبعض الناس. فهذا الهجر مؤثر، يعني من أهل الفضل والقوة الذين إذا هجروا أثر هجرهم في المخالف. أما إذا كان الهاجر ضعيفا فإن هجره لا يؤثر. ولهذا بعض الناس يهجر فلان وما عرف فلان أن فلان ابن فلان هجره، من أنت؟ لا يعرف بهجرك ولا ينتفع بهذا. فمثل هذا لا يشرع له أن يهجر، لأن المقصود هنا ما هو؟ المقصود هنا التأديب بالهجر. ولهذا ألف السيوطي كتابا سماه الزجر بالهجر، الزجر بالهجر، لأن المقصود بالهجر ما هو؟ الزجر. فإذا كان هجرك لا يزجر فلا يشرع للمسلم أن يهجر يعني من لا يزجره هجره. إذن هذا الضابط متعلق بالهاجر. الضابط الثاني متعلق بالمهجور. قال شيخ الإسلام: فإذا كان المهجور ليس محلا للهجر فإنه لا يهجر. ثم فصل في هذا قال: إن بعض الناس جبلوا على القوة والشدة بحيث لو هجرته زاده فتنة، وبعض الناس فيهم لين لو هجرته أثر فيه. ونحن نعرف، وكل عاقل سبر أحوال الناس يعرف هذا من الناس، بل نحن نعرف هذا من أبنائنا الصغار. بعض الأبناء إذا أعرضت عنه قبل رأسك ويدك وقال سامحني، وبعضه إذا أعرضت عنه أعرض عنك ولربما يفر من البيت. هذا موجود في الناس، وكم يساء تطبيق الهجر فيحصل بسبب هذا فتن عظيمة. بعض الناس يبلوا على اللين، إذا أعرضت عنه لو أنه طفل صغير أعرض عنه في الشارع يؤثر عليه، يقال لماذا فلان لم يسلم عليه وإن كان يعني غير محتاج له. وبعض الناس ما يبالي لو هجره الناس كله، ولو دخل السجن ولو قتل ما يبالي بالناس لأن فيه عناد. ولهذا نبه شيخ الإسلام على هذا. والدليل على هذا من السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض من يغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم كعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، وكان بعضهم فيه شدة وغلظة، النبي صلى الله عليه وسلم ما هجر هؤلاء. قال شيخ الإسلام: لأن هؤلاء كانوا سادة مطاعين في أقوامهم، فهجرهم لا ينفع. يعني رجل خلفه قبيلة لو هجره النبي صلى الله عليه وسلم لربما تقوى بقومه على حرب المسلمين. فمثل هؤلاء ما هو المشروع في حقهم؟ التأليف، يتألفهم. رجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: تنازل لي عن عائشة، أتنازل لك عن أجمل العرب، يعني الجفاء الغلظة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف طباع العرب ويعرف ما كانوا عليه، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما هجر هؤلاء، وهجر كعب بن مالك الذي هو كان أكثر منزلة وهو أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. فإذا لا بد أن ينظر في حال المهجور. فإذا كان هجرك له ولو كنت قويا مؤثرا ينتفع به، نعم، وإذا كان لا ينتفع به بل ينفره في الدين فإنه لا يجوز لك أن تنفره. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ، بأي شيء؟ لأنه أطال في القراءة. فكيف برجل يفتن مسلم عن دينه وعن السنة بما يدعي أنه يعمل بالسنة؟ وأذكر أن الكثير من بعض الحجاج من العوام جاءوا من بعض الأمصار، ولا أريد أن أسمي، والله ذكروا لنا من شدة بعض هؤلاء الشباب الشيء العجيب. يقولون: ما رأينا مثل هؤلاء، وللأسف أنهم ينتسبون للسنة ولمذهب السلف. فمن الذي نفر هؤلاء العوام؟ ونحن نسمع من بعض الناس أن يقول: ما رأينا أشد من هؤلاء. من الذي نفر هؤلاء من الدين؟ من الذي نفرهم من السنة؟ بعض كبار السن يتمنى أن لا يكون ابنه مثل فلان. لماذا؟ لأنه لا يرى من فلان إلا الغلظة والشدة، لا يعرفون كبير ولا صغير ولا يعرفون جاهل، كل من خالف لا بد أن يهجر، ويقولون هذه السنة، ومن خالفنا فهو مضيع مميع. هذه فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المخالفين خالفوا ما هجرهم، وإنما كان يتألفهم وكان يتقرب إليهم وكان يتودد إليهم وهجر بعض الآخرين. يقول شيخ الإسلام: والنبي صلى الله عليه وسلم هجر أقواما وتألف آخرين. الهجر له ضوابط، يهجر يعني بضوابط شرعية ويتألف يعني بضوابط شرعية. إذن الهجر لا بد أن ينظر في حال الهاجر هل هو ممن ينتفع بالهجر أو لا؟ مما يدل يعني من الشواهد لهذا، انظروا قول الله عز وجل: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا. إذا وصل الرجل إلى هذه الحال يعني بالهجر، ما الذي ينتظر منه؟ إما أن يكون صاحب إيمان فيصبر، أو يكون ضعيف الإيمان فيبحث عن مخرج آخر. ولهذا كعب بن مالك لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرسل إليه أحد ملوك الأعاجم وقال: بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فاقدم علينا، فلست بذي هوان ولا مضيعة. فتنة، يقول: فعلمت أن هذه فتنة، فأخذ رسالته وأحرقها في التنور. ينظر لو كان هذا الهجر مثلا للأقرع بن حابس أو لعيين بن حصن أو لرجل من سادات العرب، وجاءه ملك من الملوك وقال: نحن نعينك على صاحبك هذا الذي هجرك، ما الذي ينتظر يعني من مثل هؤلاء؟ العلم عند الله عز وجل، لكن يخشى على بعض هؤلاء أن يفتن يعني في دينه. وهذا الذي وقع لبعض المهجورين الآن ممن لهم أخطاء تسلط عليهم أهل البدع، بل تسلط عليهم النصارى واليهود وقالوا: هذا دين جفاء وغلظة، فاقدموا علينا. وحدثني رجل في أوروبا أن بعض الطلبة أجمعوا على هجر صاحب لهم على السنة لمخالفة، ثم ارتد بعد ذلك، ارتد بسبب الهجر، بسبب أنهم أجمعوا على هجرة، يريد أن يكلمهم لا يكلمهم، يجالسهم لا يجالسونه، حتى ارتد عن الدين. هذا يعني من آثار سوء تطبيق يعني السنة والهجر يعني للمخالفين. أيضا مما يراعى يعني في الهجر أن يكون الهجر مناسب للمخالفة. يعني لو أن أحد أبناءنا دخل مثلا ولم يسلم، يقال له: يا بني سلم. مرة ثانية يدخل ولا يسلم، مرة ثالثة يدخل ولا يسلم، قد تهجره يوما، لكن تهجر الشهر لأنه ترك السلام، قد تكون هذه عقوبة أشد، لكن قد تهجره يعني ما يقرب من هذا على ترك السلام. فينظر إلى المخالفة الآن وإلى حجمها، وأيضا إلى أثر هذا الهجر على المخالف. ولهذا يقول الإمام ابن القيم في هذه المسألة، يقول: والهجر كالدواء، إذا نقص لم ينفع، وإذا زاد قتل. أبدا، الهجر كالدواء. يعني ينظر في كعب بن مالك وصاحبيه الذين وصفهم الله عز وجل بمصابه، لو كان هذا الهجر يعني 5 أشهر، ما الذي ينتظر في مثل هؤلاء؟ يعني زاد الهجر حتى أنهم ضاقت عليهم الأرض بما وضاقت عليهم أنفسهم، فجاءت التوبة من الله عز وجل بعد أن أدى الهجر يعني نفعه، وليس بعد ذلك إلا القنوط. فارتفع الهجر يعني في هذه المدة المناسبة للهجر. ولهذا هذه المدة ينبغي أن يراعى فيها أيضا أحوال الناس. بعض الناس لو هجرته يومين ثلاثة يندم وكأنك هجرته سنة، وبعض الناس يحتاج أن تهجر الشهر حتى يتذكر. فالناس ليسوا على درجة واحدة. وكذلك ينظر إلى نوع المخالفة، قد تكون المخالفة الشديدة وقد تكون يعني سهلة. فلا بد من زمن الهجر أن يراعى فيه حال المهجور، وكذلك نوع المخالفة حتى يكون محققا لأغراضه الشرعية. كذلك ينبغي أن ينظر إلى الزمان والمكان، وهذا ضابط مهم، الزمان والمكان. إذا كان الزمن زمن سنة والناس كلهم من أهل السنة وأهل الفضل والعبادة، فإذا هجرت المخالف حصل له ما أخبر الله عز وجل عنه: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. لكن إذا هجرت رجلا مثلا في أوروبا، هل يقال ضاقت عليه الأرض بما رحبت، أم أنه يجد 1000 كافر ومبتدع يتلقفه، بل أنه يؤويه ويعطيه لأنك قد هجرته ويستغلونه ضد الإسلام؟ فإذا لا بد أن يراعى في الزمن. النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر كعب بن مالك الكل قد هجر، لكن نحن الآن إذا هجرنا هل الكل يطيعنا في ذلك؟ فينبغي مراعاة الزمان والمكان. فإذا كان المكان يعني مكان سنة والذي يغلب عليه أهل السنة، نعم، وإذا كان كذلك الزمان. وأما إذا كان الزمان يقل فيه الخير ويكثر فيه الشر، فإن الهجر يعني لا قد لا ينفع. ولا نقول هذا عام، لكن بحسب الأحوال. ولهذا جرب الناس أن بعض الناس طردوا أبنائهم من البيوت بدعوى الهجر الشرعي، فما الذي حصل؟ وجدوا من يؤويهم ويعطيهم الأموال، بل وأدخلوهم في مصائب عظيمة. بسبب ماذا؟ بسبب هجران والديهم له، بخلاف ما لو هجرت ابنك مثلا في قرية من القرى والكل يعرف أن فلان ابن فلان وأن فلان طرد ابنه من البيت لمصلحة شرعية، ما حد يؤويه ولا يعطيه. لكن عندما يكون في مجتمع يتلقف أهل الشر والفتنة، بل أنه مجرد أن تطرده من البيت يجد من يؤويه ويقول أقدم علينا ونحن نعطيك ما تريد، ليس محبة فيه لكن ليستغل مثل هذا ضد المسلمين وضد أهل الصلاح. فإذا هذه هي الضوابط الشرعية التي ينبغي أن تراعى في حال المهجور، ولهذا ينظر في هذا المهجور قعت من المخالفة هل هو مما يصلح للهجر أم لا. أما أن ينزل هذا الحكم على كل مخالف هو أن يهجر كل مخالف فهذا خطأ. هذه مسألة وهي متعلقة بالضوابط. مسألة أخرى، يعني بعض الناس إذا هجر، وهذا مرجعه أيضا إلى الضوابط، يريد من الناس كلهم أن يهجروا معه، وهذا غير صحيح. قد أكون أنا مؤثرا فأهجر، وأنت لست مؤثر فلا تهجر، وأنا لي عند فلان منزلة أهجره وأنت لست لك تلك المنزلة. ولهذا ما يعرف على مدى التاريخ وفي كتب السنة أن عالما من علماء الأمة يعني هجر مخالفا وألزم الناس بهجره، حتى الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة هجر بعض المخالفين ولم يلزم الناس إلا في صورة واحدة، وهو أن يكون ولي الأمر أو النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم، عندما هجر كعب بن مالك أمر بهجره فهجره الناس، وكذلك عندما أمر عمر وهو الخليفة بهجر صبيغ بن عسل فأجمع الناس على هجره. وكذلك نحن في مثل هذا المجتمع وفي بلد من بلاد المسلمين، لو أن الملك أو الأمير أمر بهجر فلان فيجب على الناس أن يطيعوه لأنه ممن يجتهد في الأمة، أما عالم من العلماء فهو لا يجتهد للأمة وإنما يجتهد لنفسه فيما يرى أن فيه مصلحة في هجر فلان من عدمه. ولهذا ينبغي أن يعرف أن اجتهاد أحد العلماء بهجر فلان ليس هو ملزم للعالم الآخر بعدم الهجر، بل هذا ينظر للمصلحة وهذا ينظر للمصلحة. وفي النهاية من يهجر ويتألف الكل يدعو إلى السنة، ولهذا يقول الهاجر للمهجور إنما تألفك فلان للسنة وليس للموافقة لك، وكذلك يقول المتألف إن هجر فلان لك ليس للجفاء وإنما لمخالفتك. لا نقول كما يقول بعض أهل الجهل المتألف يقول الهاجر متشدد والهاجر يقول للمتألف مميع مضيع، بل إذا حسنت النية ووجد الفقه فأنا إذا رأيت أحد المخالفين وهجره بعض إخواني وأنا أتألفه أقول اعلم أن فلان لم يهجرك إلا للسنة وهو مصيب في هجرك، وتألفي لك ليس لموافقتك ولكن لما أرجو من رجوعك إلى السنة. فإذا وجد هذا نجد أن المجتمع يهجر ويتألف والكل يدعو إلى السنة، وهذا هو المقصود في دعوة المخالفين أن يجمع بين الترغيب والترهيب. إذن بهذه الضوابط يتبين يعني المقصود من الهجر الشرعي متى يكون وكيف يكون، ولهذا ينبغي العناية بهذا الباب وضبطه وأن ينظر في هذه الأحوال حتى لا يقع هذا الهجر في غير موقعه ويكون فتنة للناس. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.